السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله وخليله، فهو عبد الله المصطفى وخليله المجتبى، أرسله ربنا لعموم الثقلين بشيرا ونذيرا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يعني في هذا اللقاء الطيب المبارك ومع كتاب العظيمتان ومع الفصل الثالث، أرجو بادئ ذي بدء أن يعني من له صاحب أو من لها أخت لم تحضر فيبلغه الآن عبر الواتس أو الفيس أو غيره، لأن إن شاء الله سننطلق ولن نمكث كثيرا. خلاص، الشيخ حازم، الدكتور حازم جزاه الله خيرا وحفظه الله، يعني يعتذر يوم عن جولة اليوم، فقد عاد من العمرة يعني مرهقا ومتعبا، فللأسف يعني اتصل بي الآن أو قبل قليل يعني واعتذر عن جولة اليوم، وسنرجئ هذه الجولة إلى الأسبوع القادم بإذن الله لسببين. السبب الأول أن الدكتور حازم اعتذر، والسبب الآخر أن ما وصلني منكم من كلمات مرتبة لهذه الجولة وكذا، أين الأبحاث؟ يعني لم يصلني بحث، كل ما وصلني هو كلمات تصلح لأن تكتب ك يعني دعوة للجولة أو تصلح لأن تكتب على تصميم، لكن لم يصلني شيء بخصوص بحث عن أنواع عذاب النار، وأنها ليست مجرد حريقة، بل إن معظم الكلام الذي أتى الأبحاث سنبعثها على القسم الخاص على المنتدى أو على صفحة الفيسبوك للمعهد. الأبحاث ترسل على إما الجزء الخاص في مادة الدعوة، الجزء المخصص لها، أو أنها ترسل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمنتدى أو بالمعهد الدعوي. فيعني جل ما وصلني، المفروض أنه آخر موعد للتسليم كان يوم الثلاثاء أمس، آخر موعد كان مفروض للثلاثاء، لكننا يعني نعطي مدة أخرى إلى الثلاثاء القادم بإذن الله، نعطي فترة أخرى إلى الثلاثاء القادم بإذن الله. يعني فهذه الأسباب التي من أجلها سنلغي جولة اليوم. السبب الأول اعتذار الدكتور حازم، السبب الثاني أن كل ما وصلني هو عبارة عن كلمات ولم يصلني بحث يصلح أن يقال عليه بحث. نعم شيخ محمد، هذا بحث شيخ محمد من صفحة المنتدى فقط؟ كل ما وصل عبارة عن كلمات تصلح لأن توضع على تصميم أو تصلح لدعوة للجولة، لكن لم يصلني شيء عن صفحة المنتدى فقط. نعم جزاك الله خير. خلاص طيب، إذا فالمطلوب الآن بحث يا جماعة في أنواع عذاب النار، يعني إيه عذاب النار؟ واخترنا لها اسما ليست مجرد حريقة، مش مجرد حريقة. المفروض أن الدكتور محمد عبد الرحمن يعني كان قائم على تنسيق هذا الأمر، وما زال هو القائم على تنسيق هذا الأمر، لكن المفروض أنه الديد تايم أو آخر موعد لا بحث مفصل، بحث مفصل ليس مختصر. أنا أقول لكم جل ما أتاني كلمات عن حر النار وعن أننا لا نتحمل حر الدنيا، ولا نتحمل إذا كانت درجة الحرارة 50، ولا نتحمل إذا كان يعني هناك بعض اللهب قد يعني وصل إلى إصبع من الأصابع عند الطبخ أو عند إيقاظي أي شيء، فإننا لا نتحمل هذه النار وكذا. فهذا أصلا بخلاف ما أردناه، فنعم عذاب الحرق عظيم، عذاب الحرق عظيم، والنار فيها ألوان شتى من العذاب، منها ما هو معنوي ومنها ما هو حسي مادي، منها ما هو معنوي، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. يعني نسأل الله جل وعلا أن يوفق في هذه الأبحاث، وأن ينفع بها، وأن ينفع من سيشارك فيها، وأن ينفع كل من يقرأها، اللهم آمين. خلاص يا جماعة، فنبدأ مستعينين بالله جل وعلا. الفصل الثالث، الجنة والنار في الكتاب والسنة. كما قلنا أن المصنف رحمه الله، حفظه الله ورحمه الله أيضا، قد بدأ ورتب آيات كتابه على ترتيب المصحف، فأتى بالآيات التي فيها ذكر للنار وذكر للجنة بترتيب المصحف، ويعني فاته بعضها في بعض المواضع، لا سيما في منتصف الكتاب أو بعيده بقليل، يعني فات المصنف بعض الآيات لم يتكلم عنها. لكن في مجمل الكتاب، كتاب قيم جدا في الحديث عن الجنة والنار، نسأل الله جل وعلا أن ينفع به، وأن يجزي المصنف عنه خير الجزاء، وأن ينفعه والمسلمين بهذا الكتاب، اللهم آمين. فأول آيات بترتيب المصحف ذكرها، وأول آية معنا والذي كان يعني مقرر لنا أن نبدأ معها، اللي هو أول صفحتين تقريبا، هو الكلام عن النار، وهو في سورة البقرة في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. أعدت للكافرين، نعوذ بالله منها ونعوذ بالله من أهلها. فبدأ يذكر أقوال الزمخشري وغيره في وقودها الناس والحجارة، يعني أول صفة، أول آية تأتي معنا عن النار يا جماعة، أول آية بترتيب المصحف هي عن النار. يعني لابد أن تتعلم من هذا شيء، ونحن في سكشن دعوة. نعم يا شيخ محمد، لكن الذي أريده الآن أنه أول ما بدأ، يعني لما تبدأ مع الشاب، نعم الترهيب قبل الترغيب، هذا يصلح أحيانا، يعني في طبعا يجب مراعاة الظروف ومراعاة الوقت ومراعاة المدعو، لكن استشارة أو يعني لمحة سريعة، بما أن الله سبحانه وبحمده أول ما ذكر لنا بدأ يذكر آيات عن المتقين في سورة البقرة، ثم بعد ذلك آيتين عن الكافرين، ثم بعد ذلك 13 آية عن المنافقين، ثم بعد ذلك يبتدئ بذكر النار قبل الجنة، قبل وبشر المؤمنين، يذكر رب العالمين سبحانه وبحمده: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. لا بد أن تتقي النار. ما معنى أتقي النار؟ أي أجعل بيني وبين النار وقاية، تجعل بينك وتجعلي بينك وبين النار يا أختي وقاية. يعني نحن إذا خفنا من الحر في هذه الأيام ماذا نصنع؟ نجعل بيننا وبين الحر وقاية، مثل أن نستحم بالماء، أو أن نجلس إلى ظل شجرة، أو نجلس إلى ظل بيت، أو إلى مروحة، أو إلى تكييف. وهذا هو حال جل الناس مع الحر، فإنهم يتأففون من حرارة الجو فيهرعون للنجاة، ويهرعون لشيء يقيهم من حر الشمس، كان يكون شمسية أو ظل شجرة أو شيء من هذا القبيل، فيستظلون به من ظل حر النار. والله جل وعلا يقول: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قل نار جهنم أشد حرا، يعني هذه النار، بل لا أقول هذه الحرارة، حرارة الشمس، حرارة الشمس التي نجدها الآن، إذا كانت الشمس ستكور وستزوى ثم تصبح حجرا من الحجارة التي توقد بها النار، يعني الشمس التي ترون هذه، هذا النجم المتوسط الذي نتبعه أو تتبعه الكرة الأرضية وتتبعه كواكب أخرى، مثل كوكب الأرض والزهرة وعطارد والمريخ وزحل والمشتري ونبتون وبلوتو وغيرها من الكواكب تتبع هذه. نعم، هذه مجرد نجم متوسط يتبعه القليل من الكواكب، وإلا فإن مجرد درب التبان التي نعيش فيها والتي مجموعتنا الشمسية جزء صغير جدا جدا منها، فإنها مجرة ملأى بملايين بل ببلايين النجوم والمجموعات التي تشبه مجموعتنا الشمسية. وهناك بعض الكواكب كما تعلمون ربما كان الكوكب الواحد له 4 أقمار، وربما كان له أكثر من ذلك، ربما كان له يعني 20 قمر وكذا. ومؤخرا اكتشفوا كوكبا كان أشبه ما يكون بكوكب الأرض، اكتشفوا هذا الكوكب وظنوا أنه كانت القشرة الأرضية له مكونة من الماس والألماس، يعني من الأحجار الكريمة يعني. فسبحان الله، هذا الكوكب الذي كان يقولون أنه شبيه بالكرة الأرضية وشبيه بالأرض، اكتشفوا أنه لا يكسوه طبقة من الألماس أو شيء من هذا القبيل، وإنما هذه نار قد غطي سطحها بشيء يسير جدا من الحجارة. وإلا فإن هذا الكوكب نصف كتلته تقريبا من النار، تقريبا نصف حجمه من النار. يا جماعة، الكوكب ده اللي شكله جميل في السماء لما قربوا وبدأوا يعملوا عليه أبحاث لقوا إنه تقريبا أكثر من نصف حجمه مكون من نار عياذا بالله. وقالوا إنه يدور حول النجم، يدور حول النجم الذي هو تابع له في 18 ساعة، يعني السنة على هذا الكوكب ب 18 ساعة مقارنة بالأرض. يعني السنة بتاعته في 18 ساعة، السنة كاملة في 18 ساعة بتاعتنا. فساعتها سبحان الله قلت وإن يوما عند ربك، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا كان في كواكب أخرى عندنا وقد وصل إليه العلم الحديث، السنة عندها 18 ساعة بميعاد الأرض وب يعني حسابات الأرضية وبحسابات الكرة الأرضية، 18 ساعة تكون السنة عدت. طيب، فساعتها قلت صدق الله وإن يوما عند ربك كألف سنة. فغير مستغرب جدا يا جماعة، وغير مستبعد أبدا من أن يكون يوم القيامة 50,000 سنة. يعني الله أعلم كيف ستمر هذه 50,000 سنة على كل واحد منا وعلى كل واحدة من أخواتنا وعلى كل من عاش على ظهر هذه الأرض يوما، أو كل مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. الله أعلم كيف سيمر. فإن كانوا من المتقين الصالحين نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، فإنهم لن يرون شيئا من هذا ولن يشعروا بشيئا من ذلك أبدا. فإنهم في ظل العرش يأكلون من زائدة كبد الحوت ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الفجار الكفار، أما هؤلاء أصحاب الذنوب والمعاصي، أما هؤلاء الذين كفروا وتجبروا في هذه الدنيا، فإنه لن يكون لهم بينهم وبين النار وقاية. فإنهم ما سمعوا كلام الله وما فعلوا بمراد الله جل وعلا، وإنما كانوا يدخلون يعني يأكلون ويشربون كما يحبون، لا يريدون أحد يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، لا يريدون أوامر، لا يريدون نواهي. فإذا بهم يتخذون أحجارا يعبدونها من دون الله. وكان هذا سؤال لبعض أصحابنا منذ قليل، قال يعني كيف أن أصحاب اليابان أو أهل اليابان، كيف أن هؤلاء القوم قد يعني بلغوا مبلغا عظيما في الحضارة المادية وفي التقدم العلمي والتكنولوجي، بل إنه وصل الأمر كما قلت إنه يعني يعودون كل واحد له يعني رقم زي رقم البطاقة القومي أو رقم القومي عندنا بمصر، كل واحد له رقم مثل هذا الرقم. فيقول إذا خرجت إلى عملك صباحا فوجدت أحدهم متجهم في وجهك، عابسا في وجهك، مكسر في وشك يعني بالعامية، واحد لقيته مكسر في وشك على الصبح، تقول له لو سمحت اعطيني الرقم بتاعك ده لاني هعمل فيك شكوى. انا خارج الصبح مزاجي كويس، انا خارج الصبح مفيش حاجه تعكر علي عيشتي، لكن لما شفتك كده وشك مكشر انا اتضايقت، والمضايقه دي حاجه يعني انت كده ضايقتني فاصبتني باذى، فلازم ايه؟ فلازم اخد تعويض عن هذا الضيق. يعني شوفوا يا جماعه الناس دي عايشه فين؟ يعني سبحان الله. والاطفال في المدارس في سن معينه اذا بهم يعطونهم اقلام، يعني في حصه كده يعطوهم القلم ويضعوه في فيهم، يعني يحط القلم في بقه كده والبنت تحط القلم في بقها بالعرض، مش عارف متخيلين ولا لا، يعني القلم مش بالطول، يحطوه بالعرض كده في بقهم ويضغطون عليه بنواجذهم، يعني يبدأ يضغط كده يمين وشمال على هذا القلم ويفضلوا كده مستمرين لمدة ساعة، تعويد على الابتسامة يا مولانا صحيح، علشان يفضل وشهم حتى وهم ما بيضحكوش وشهم مبتسم، علشان اللي يبص لوجهه ما يتشائمش ما يعملش الكلام ده. فتخيل إذا كان هؤلاء يفعلون كل هذا فإنهم لا يريدون من يقول لهم افعل ولا تفعل، فاتخذوا أصناما وعبدوا أرواحا وعبدوا كما يعبدون في الصين وغيرها، يعبدون بوذا وغيرها من الأوثان، وفي اليابان تحديدا يعبدون الإمبراطور ويعبدون أرواح أجدادهم السالفة، يعني من مات عندهم فإنهم يعبدون هذه الأرواح التي ماتت، وعندهم أيضا عبادات ونحل باطلة شتى. لكن الشاهد يا شباب والشاهد يا أخوات أنهم كما أخذوا هذه الحجارة حتى لا تقول لهم افعل ولا تفعل، فإنه يجمع بينهم وبين ما كانوا يعبدون من هذه الحجارة فيدخلون في النار فتتوقد النار بهم. أي نار في الدنيا توقد بإيه؟ لابد لها محفز يحفزها على الاشتعال، لابد لها أولا وقود توقد منه هذه النار، ثم بعد ذلك تضع، يعني أنت الآن تريد أو أختنا الآن تريد أن يعني تسوي بطة ولا دجاجة ولا شيء من هذا القبيل على النار، تبدأ تدخل للبوتاجاز وتبدأ تعمل الإشعال الذاتي، لابد من حدوث إيه؟ الشررة اللي بتطلع مع الغاز، فيبدأ يحصل إيه؟ يبدأ اشتعال للنار. فهكذا كما كانوا يفعلون في الأزمنة الأولى، يأتون بحجرين ثم يعني يقومون بضرب أحدهما ببعض فتخرج الشرارة فيبدأ يشتعل وتبدأ يعني إيه تنتج من ذلك نارا، ثم ينضجون ما يريدون، يبدأ يحط اللحم، يبدأ يحط الحاجات دي على النار فتبدأ تستوي. أما نار هذه النار الآخرة، أما نار الآخرة فهي غير ذلك، فإنها توقد بنفس الذي تريد إنضاجه بها، فإنه بمجرد أن يوضع فيها البشر وبمجرد أن يوضع فيها الحجر فإنها تشتعل عليهم وتزداد لهيبها ويزداد حرها واشتعالها بمجرد وضعهم فيها، يعني لا تحتاج إلى اشتعال، فهي تشتعل بهم وتتوقد عليهم، تنضج جلودهم وتفعل بهم الأفاعيل، نعوذ بالله منها ونعوذ بالله من الخذلان. فاتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، لا بد أن تجعل بينك وبين النار وأن تجعلي بينك وبين النار يا أختي وقاية، وقاية فقط تقيق النار. وهنا يذكر المرء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام التطوع وصيام النفل، عن فضل صيام النفل، هل يذكر أحدكم الحديث في فضل صيام النافلة؟ هل يذكر أحدكم الحديث في فضل صيام النافلة؟ باعد بينه وبين النار، إيه اللي باعد بينه وبين النار؟ 70 خريفا، أحسنت يا شيخ محمد. ها حد يقدر يكتب لنا حديث كاملا بتمامه؟ ها مين يكتب من صام يوما في سبيل الله؟ أحسنتم، لكن يعني نريد الحديث بتمامه. ها ونريد مشاركة يا إخوة يا أخوات. يعني علامة الابتعاد عن الجهاز هذه علامة سوء لا نريدها. من صام يوما في سبيل الله أي تطوعا من غير الفريضة باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أو باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يعني إيه 70 خريفا؟ حد فاهم يعني إيه 70 خريف؟ حد يقول لنا كده يعني ايه بعد الله بين وجهه ووجهه عن النار 70 خريف؟ يعني ايه؟ يعني ايه 70 سنة؟ ماشي تمام 70 سنة، يعني ازاي وش يبعد 70 سنة عن النار؟ ازاي وش يبعد 70 سنة عن النار؟ يعني ايه؟ المعنى واضح وبسيط، لكن يعني ايوه احسنت يا اختنا خديجه بارك الله فيك. مسيره ما بين الوجه ورؤيه النار، يعني يبتعد عن النار. تعلمون ان هناك اناس ان جهنم كانت مرصادا. مرصادا يعني ايه؟ يعني ترصد اصحابها، ترصد من كتب الرحمن انهم سيكونون من اهلها، فبمجرد وصوله الى ارض المحشر فان النار عندها جهاز ارصاد ترصد به اصحاب النار، فمن وجدته فمنهم من تخطفه النار، فمنهم من تخطفه النار من ارض المحشر. انها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. إنها ترمي بشرر كالقصر، قالوا تتلاعب بمن أمامها، ويعني هي تكاد تميز من الغيظ، نعم، على العصاة، على من عصى الله سبحانه وبحمده، فهي ترمي بشرر. فاللي واقفين قدامها إيه اللي يحصل لهم؟ يكونون قريبين من هذا الشرر وقريبين من هذا، نعم، وتلفحهم، وربما أخذتهم أخذا والتقطتهم التقاطا من أرض المحشر، نعوذ بالله منها، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فاتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، ومن خير الوقاية الصوم. الصوم أن تصوم، إذا كنت صمت يوم واحد وتقبله الله سبحانه وبحمده، صم يوم واحد تطوع. طيب لو صمت يومين يبقى كان 140 سنة. طب لو صمت ثلاثة، طب لو صمت أربعة، طب لو صمت خمسة، طب لو صمت 20 يوم، طب لو صمت شهر. طيب لو متابع على الصيام الاثنين والخميس كل أسبوع، والثلاثة أيام البيض من كل شهر. نعم الله أكبر. نعم، يبدأ الصيام يبعدك عن النار. يبقى خايف من النار، زود من الصيام. خايف من النار، خايفة من النار، زود من الصيام. فهناك قسم من الناس عندما يرون الظل يوم القيامة يقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لما يروحوا يشوفوا الظل ذي ثلاث شعب يلاقوا إيه؟ يلاقوا ظل النار، ظل جهنم. نعم جزاكم الله خيرا. يعني صحيح بكرة الخميس يبقى ايه واجب عملي، يبقى جزاكم الله خير. يعني لو الاخوات والاخوة يدخلوا باسمائهم يعني عشان نقدر نشيد بهم. نعم جزاكم الله خير، انه يبقى واجب عملي ان شاء الله نصوم ايه، نصوم يوم الخميس القادم ان شاء الله، ونحاول ان نحافظ على صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع يوم غد باذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل ممن سيصوم هذا اليوم غدا، وأن يباعد به بيننا وبين النار 70 خريفا بمصداق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصيام، وأن يتقبل منا الصيام، وأن يباعد بيننا وبين النار، إنه ولي ذلك ومولاه. خلاص يا جماعة، يبقى قلنا وقودها الناس والحجارة، يعني لا تحتاج إلى وقود لكي توقد به، وإنما توقد بالناس وتوقد بالحجارة، توقد بالأوثان، توقد بالحجارة التي عبدت من دون الرحمن. هكذا والله المستعان. السيدات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في سورة الأنبياء أنهم حصروا جهنم يعني النار. خلاص يا جماعة، يعني هذه هي الآية الأولى، وقودها الناس والحجارة، وذكر الناس والحجارة. ثم بعد ذلك، وهذا من عادة القرآن، عادة القرآن إنه ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا آيات عن النار ثم بعدها آيات عن الجنة، وفي بعض المواضع يذكر لنا آيات عن الجنة ثم آيات عن النار. هل هذا نستفيد منه شيء؟ هل نستفيد من هذا الأمر شيئا؟ ها، ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا الأمر؟ إنك تذكر آية عن النار ثم آية عن الجنة، أو العكس، آية عن الجنة ثم آية عن النار، ترهيب والترغيب. التنوع، بارك الله فيه، ننوع بين الترغيب والترهيب على حسب المخاطب، فالداعية الحق، فالداعية المسدد والموفق، يعني الداعية المسدد والموفق هو الذي يجمع بين للمدعو بين الخوف والرجاء، يجمع لهم بين الخوف والرجاء، فلا هو يعني يعطيهم جرعة زائدة من الخوف فييئسهم ويقنطهم من روح الله جل وعلا، ولا هو كذلك بالذي يعني يعطيهم جرعات كبيرة في الرحمة والرأفة وأن الله غفور رحيم وكذا، فيؤدي إلى الإفراط والتفريط، فيؤدي إلى تفريط الناس وأنهم يغتروا بهذه الرحمة وكذا. فالأولى للداعية أن يجمع بين الاثنين، فهما بالنسبة للداعية كالجناحين للطائر، لابد، لن يطير بجناح واحد، نعم، كالجناحين للطائر. السلام عليكم. نعم، جزاكم الله خير. فقلنا نستفيد من ذلك أن ننوع، نستفيد من ذلك أن الناس لا نيأسها، وكذلك لا نفرط ويعني نطمعها في رحمة الله سبحانه. فهناك أناس إذا كلمتهم عن الرحمة وفقط فسدت أحوالهم، وهناك من إذا حدثتهم عن الخوف فقط فسدت أيضا أحوالهم، قال لك يعني خلاص خسرانة، ويبدأ يتعامل من هذا المنطلق. فنبدأ إحنا إن شاء الله، نعم، فنبدأ إن شاء الله ننوع في دعوتنا. يعني أنا بعمل بوست دعوي أو بكلم أختي لي، ويعني كنا يعني بالأمس كنت مع الدكتور عبد الرحمن الصاوي، ويعني حفظه الله ورعاه، فكنا بنتكلم يا شيخ يعني المرحلة الجاية وكيف يعني ترى هذه المرحلة وهذه الفترة وكيف تكون يعني الدعوة فيها وكذا. فبدأ الشيخ يقول إنه ربما ستعود الدعوة في الأيام القادمة إلى الدعوة الفردية، ربما وصلت إلى الدعوة الفردية، فسنعود من جديد نهتم بالأخ الذي يقف على ناصية الشارع، والأخت التي بجوارك في المحاضرة، والأخت التي يعني ربما التزمت بشيء من يعني غطاء الشعر لكنها تخرج بعض شعرها، أو ربما تلمس حاجبيها، أو ربما كذا. فسنعود إلى هذه الدعوة، أن تدعو أختك وأخيك، وأن تدعو صاحبك، وأن تدعو أنت يا أختي صاحبتك. فهذا ربما سيؤول الحال إليه. فقال: ليست الدعوة في الأيام القادمة على المنابر إلا بقدر يسير، وإنما نحتاج إلى النزول إلى الناس، ونحتاج إلى الوصول إلى أناس يعني نحافظ عليهم. فالأيام القادمة أيام تمحيص، أيام تمحيص. نعم، دعاة ميدانيين. نعم يا شيخ محمد، دعاة ميدانيين. نعم. نعم، بارك الله فيك. لا، كنا بالأمس مع الشيخ يعني بعد العشاء، وتكلمنا في بعض المسائل، وكان من هذه المسألة، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يحفظه، إنه ولي ذلك ومولاه. خلاص يا جماعة، يعني أخذنا من آيات الجنة أنه التنويع ما بين الخوف والرجاء، والتنويع في الدعوة ما بين ذكر الجنة والنار. طيب، يعني إلى هذا الحد نكتفي في كتاب العظيمتان، إلى هذا الحد نكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك وأن ينفع به، إنه ولي ذلك ومولاه. إن شاء الله في اللقاء القادم، في اللقاء القادم بإذن الله نكمل الآيات عن الجنة. وبدأ، نعم، ما شاء الله. خلاص يعني، نعم، بارك الله فيهم. طبعا اخوة التبليغ ربنا يجزيهم خير، يعني كانوا يذهبون الى الناس وما زالوا. نعم، ما هذه الشيخ يعقوب قالها في بعض الدروس، قال يعني انه قابل شابا في قرية من قرى افريقيا، فوجد الولد يعني سعيد جدا، ويعني منشرح الصدر وكذا. فالشيخ بيكلمه ويقول له: ليه انت يعني مبسوط او كده؟ قال: لقد قالوا عني مجنون. فالشيخ بيقول له: قالوا عنك مجنون وفرحان؟ قال له: يا شيخ، ألم يقولوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيعني تخيل هذا الكلام، يعني كان قبل مثلا 15 سنة او شيء. نعم، نعم، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. طبعا الإخوة في التبليغ ما شاء الله جزاهم الله خير، يعني كانوا بينزلوا الناس على المقاهي وفي الشوارع وفي الطرقات ولا ييأسوا، بل إن بعض المساجد التي كادت أن تهجر أو لم يعني يكن فيها عمار إلا ما ندر، يعني تجد إذا أتاها بعض إخواننا من التبليغ تجد ان المساجد عامرة، وتجد اناس ربما لم يدخلوا المسجد في حياتهم ولا مرة، ولا مرة. نعم، صحيح، بضوابطه. نعم، لكن الشاهد انه في اناس لم يدخلوا المسجد، وربما كانت بيوتهم ملاصقة للمسجد، ومع ذلك لا يدخلون المسجد، لا يدخلون المسجد. والله المستعان، والله المستعان. فدخلوها بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الإخوة. طيب، خلاص انتهت يعني درس العظمتين. إن شاء الله المرة القادمة نأخذ أو نتكلم عن آية الجنة، لأن الآية طويلة شوية، والشيخ ذكر فيها كلام يعني طويل. خلاص. طيب، الموضوع الثاني الذي معنا اليوم وهو الكلام عن أنواع عذاب النار، يعني كمساعدة لكم في البحث، كمساعدة في البحث. نعم، كمساعدة لكم في البحث أنواع عذاب النار. يعني كما قلت وكما أسلفت، أن الذي رأيته في كل ما أرسل إلي هي كلمات فقط تتكلم عن حر النار وعن عذاب الحرق وعن كذا، لكن النار أخرى من العذاب، وهؤلاء الذين سيدخلونها نعوذ بالله أن نكون منهم، هؤلاء الذين سيدخلونها لن يوجه إليهم أو لن يكون عذابهم الأكبر هو عذاب الحرق وفقط، بل إن هناك عذاب التحسير، الحسرة، أن يتحسر على كل شيء كان في الدنيا. قمت بعمل البحث، ربما لم يصلني إلى الآن بحث نعم على الجزء المخصص به، نعم على الجزء الخاص في المنتدى أو على صفحة الفيس. نعم، عذاب الحسرة أن يتحسر على كل شيء، أن يتحسر على عمره، أن يتحسر على ماله، أن يتحسر على زوجته وأولاده، أن يتحسر على أنه لن يرى أحدا ممن كان يعرفهم بعدها، أن يتحسر على هؤلاء الذين كان ينظر إليهم في الدنيا نظرة دونية، فيجدهم في الدرجات العلا، فيجدهم يمرون من فوق الصراط وهو قد تردى إلى النار. عذاب التحسير. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كل شيء يراه. يعني دخلت إلى قسم المنتدى ربما يعني لم أره. نعم، جزاكم الله خير. يعني أقول الشيخ محمد أو لو يعني تجده لنا وترسله على الفيس يكون أفضل، الله. خلاص يا جماعة، فمن عذاب السجن كلما دخلت، ها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لعنت أختها. عذاب التلاعن، إنهم كانوا أصدقاء أصحاب، كانوا إذا عذاب التلاعن، ده قبل عذاب الحبس لسه هنقول دلوقتي، عذاب التلاعن إنه يبقوا أصدقاء وأصحاب على نقها، يروحوا حفلات مع بعض، ويروحوا ملاهي ليلية مع بعض، ويروحوا يتفسحوا في شرم ومارينا مع بعض، وبيروحوا يعملوا كذا، ويوم القيامة الأخلاء تيجي كل الأصحاب، كل الأخلاء تلاقيهم إيه؟ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يجوا يوم القيامة، يومئذ يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو، كله يبقى أعداء، كله تبقى تقول لها يا ريتني معرفتك، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني يقول له باسمه وتقول لها، وتقول لها باسمها يا ريتني معرفت فلانا، يا ريتني ما شفتك، يا ريت، يلعن اليوم اللي شفتك فيه، يلعن اليوم اللي صحبتك فيه، كذا كذا، هكذا يظلون في تلاعن. إلا المتقين، طبعا إلا المتقين. المتقين فين؟ في جنات النعيم بقى، المتقين دول طريق تاني ومكان تاني. نعم، إنما هؤلاء يتلاعنون ويتلاومون ويلومون يعني كبيرهم وهم في النار، وهو إبليس يعني عليه لعائن الله تترى. فتجد أنه يقوم ويخطب فيهم الخطبة المشهورة، ويقول لهم يعني بمختصر الكلام أنه لم يكن لي عليكم سلطان، وإنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. خلاص ما عادش يجي منه الكلام ده، خلاص أنا ضليت وغويت بس ما ضربتش حد على إيده، أنا ما قلت لكش لو ما اتفرجتش على الموقع الفلاني هضربك بالنار، ولو ما صاحبتش البنت الفلانية هقطع إيدك، ولو ما كذبتش هقطع لسانك، ولو ما عملت أبدا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، فقط مجرد الدعوة، وتأتي الآن وتلومني، أنا دعوتك فقط، أنا دعوتك فقط. نعم، إيش؟ نعم، لا يجوز نقل الآية بالمعنى، صحيح، لا يجوز نقل الآية بالمعنى، بل إن العلماء فصلوا في ذلك، قالوا حتى أنه طيب. العلماء فصلوا حتى في نقل الأحاديث، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ قالوا نعم، يجوز أن تروي الحديث بالمعنى، ولكن ليس لكل أحد. يعني رواية الحديث بالمعنى نفسه العلماء ذكروا وفصلوا في ذلك تفصيلا، لمن يجوز له أن ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وإلا فإن هناك كلمات لو تغيرت وأنت تظن أنها تعطي نفس تغير المعنى تماما. فحتى رواية الأحاديث بالمعنى فيها كلام، والأولى إنه نقلها كما جاءت. طيب خلاص، فيبدأ إبليس يدعو فيهم، ويبدأ إبليس يقول لهم في خطبته هذه الكلمات، ويبدأ يتنصل من أي مسؤولية، ويقول لهم لا تلوموني ولوموا أنفسكم، لماذا تلومونني؟ على ما تلومونني؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني يبدأ يكلمهم، يكلم أهل النار، خلاص انقطعت الأشياء، انقطع العمل، خلاص دخلنا النار، أنا أعذب في النار وأنتم تعذبون في النار، أنا لن أغني عنكم شيئا اليوم من الله سبحانه، وأنا اليوم لن أغني عنكم شيئا من العذاب، كلنا في العذاب مشتركون، كلنا في العذاب مجتمعون، هكذا. فتكون أيضا هذه حسرة. ثم بعد ذلك تجد انه عذاب الحبس، ان يقول الله سبحانه وبحمده وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للكافرين للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هكذا نارا أحاط بهم سرادقا، يعني أن النار لها سور، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني سجن كبير، النار عبارة عن سجن. فهناك عذاب الحبس، ثم عذاب الإهانة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يدعون، والدعا هو الدفع مع الكراهية. في السجن وفي الدنيا يعني بيعملوا حفلة على المساجين أول ما يجوا داخلين كده، عشان يعلموهم بقى إن الحياة داخل السجن غير الحياة خارج السجن. يبدأوا يعملوا إيه؟ يهينوهم، ويبدأوا يقولوا لهم خلاص كرامتك دي انساها على بوابة السجن بره، أما تيجي خارج يبقى خدها معاك، لكن انتهى خلاص، مالكش كرامة، لا كرامة عندنا هنا. فيبدأوا في إهانتهم، ويبدأوا في الاستهزاء بهم، ويبدأوا في تعذيبهم شيئا فشيئا، تكون البداية هي مسألة الضرب في الظهر والدفع في الظهر. الدفع، يوم يدعون يدفعون، تجد أن الملائكة يدفعونهم إلى النار، وهو ينظر إلى النار من أمامه، وهؤلاء ليس في قلوبهم رحمة له أبدا، وإنما يدفعونه إما بأيديهم وإما بأرجلهم وإما كذا، ويضرب كما كان يفعل الظالمون في الدنيا مع أو يعني كما يفعل في سجون أهل الدنيا، فإنه يفعل معهم. بس من مين؟ من ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني الذي يفعل هذا ليس شخص ضعيف ومش عسكري تعبان وكذا، مش صول مش عارف عامل ازاي، مش أمين شرطة عضلاته عاملة ازاي والكلام ده، لا، ده ملك من ملائكة الله جل وعلا، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعذاب أيضا كما قلنا عذاب الإهانة، عذاب الإهانة، يهان بكل شيء. ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا كأنه يعني شيء عديم القيمة، كأنه شيء ليس له أي قيمة وأدنى قيمة. فألقيا يلقى كما تلقي أعزك الله شيء ليس له قيمة عندك، منديل تلقيه في سلة مهملات، أو يعني تلقي شيء كذا. نعم، يعني ألقي في جهنم يلقى ولا يبالي به من يلقيه، ولا يبالي الله سبحانه وتعالى بتعذيبه، نعوذ بالله من هذا. وكذلك أيضا من أنواع العذاب عذاب رؤية مقعده من الجنة، عذاب رؤية مقعده من الجنة أنه لو أطاع لكان هاهنا. وعذاب التيئيس لابثين فيها أحقابا، عذاب التيئيس، عذاب التيئيس أن ييأس من الخروج من النار، فكلما حكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة مثلا، ثم في اليوم الذي قبل أن تنتهي المدة يجدد له مدة العذاب، لكي يجدد له بأيضا 25 سنة ثانية، لابثين فيها أحقابا، يعني كلما انتهت حقبة بدأت حقبة أخرى، يعني كلما مر عليهم فترة من الزمن يأتيهم مرة أخرى وعذاب آخر. نعم، فهذا من أنواع العذاب أيضا عذاب التيئيس، أنهم يهرعون إلى خزنة النار فلا يجدون عندهم شيئا، فيهرعون إلى مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ثم بعد ذلك يهرعون إلى رب مالك وإلى رب الممالك سبحانه وبحمده، فينادون على مولاهم أم على ربهم جل وعلا، يعني كأنهم تذكروا أن الله سبحانه هو أرحم الراحمين، فإن لم يرحمنا خزنة النار وإن لم يرحمنا مالك فإن الله جل وعلا بخلاف ذلك، هكذا يظنون وهكذا يتوهمون، فينادون على ربهم جل وعلا فيقول ربنا جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيقول بعض أهل العلم ودوا أن لو ما زالوا يدعون ولا يستجيب الله لهم، ودوا أنهم دعوا وما رد الله جل وعلا عليهم، فطالما أنه لم يرد سيكون هناك أمل، لكن برد ربنا جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون خلاص انقطع كل أمل. بل من عذابهم أيضا عدم رؤية وجه الرب الكريم، وكفى به عذاب أن تعلم أن هناك من يرى وجه الله وأنت لا ترى، عذاب عظيم. و كذلك من أنواع العذاب كما قلنا عذاب الإصابة بالصمم وبالبكم وبالعمي، ويصبح أعمى وأصم وأبكم فلا يتكلم ولا يسمع ولا ينطق ولا يرى، هكذا اللهم آمين، هكذا يكون حالهم، هكذا يكون حالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هكذا يكون حال هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من عذاب إلى عذاب. وعذاب التجدد، عذاب التجدد يعني عذابهم عذاب متجدد، متجدد نعم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عذاب التجدد إنه تعلمون هكذا أن أهل النار تعظم خلقتهم، حتى ورد في بعض الأحاديث عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام، 3 أيام هي المسافة التي يقطعها الراكب المجد بين منكبيه، يعني من كتف اليمين لكتف الشمال، من كتف اليمين للكتف الشمال مسيرة 3 أيام. وفي الحديث الآخر: ولضرس الكافر في النار كأحد. ضرس الكافر، الضرس الواحد زي جبل أحد، الضرس الواحد مثل أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعظم خلقتهم، ومع هذا العظم يكون العذاب عظيما، فإنها تطلع على الأفئدة، يعني تحرقهم حتى الفؤاد، تطلع على الأفئدة يعني تحرق كل شيء، اللحم والعظم وكل شيء حتى تصل إلى الفؤاد. فعندما تصل إلى الفؤاد ينشأ نشأة أخرى، ثم هكذا يتجدد له العذاب. ثم عذاب التنوع، عذاب التنوع، هناك أنواع أخرى من العذاب مثل الزمهرير، فلما يشتكون من النار، ولما يتأففون من النار بعد أن قطعت لهم ثياب من النار، وفرش لهم فرش من النار، وأسرة، ولهم إيه؟ لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، يعني متغطي بغطى من النار، ونايم على نوم من النار، وقطعت لهم ثياب من النار، وسرابيلهم من قطران. وبعد كل هذا يدخلون إلى الزمهرير، حتى أنه يسمع صوت تكسير عظامهم. يعني الزمهرير بقى شدة البرد، يعني شدة الحر بعدها شدة البرد، يعني عارفين زي اللي ياخد كده دش سخن في بارد على طول، أو زي عملية البسترة في عند صناعة الزبادي وأمثالها، إنه يحط لدرجة الغليان ثم بعد ذلك يطلع يحطه فين؟ في مية تلج، في مية باردة جدا. أو الحديد، نعم، عند صهره في الأفران التي تصل درجات حرارة عالية 3500 درجة وأشياء من هذا القبيل، ربما أكثر، لكن بعد ذلك يبدأ تاني بالمية يبرد. فسخن البارد ده أو عملية التأكسد أو الكلام ده أو البسترة أو هذه الأشياء، هكذا سخن البارد. فيشتكون من الزمهرير، من التلج ومن الكلام ده، لا نرجع تاني نار. فهذا الذي نريد، يعني هذه كلها موضوع يعني تفتيحات في البحث. فأرجو أنه هذا التسجيل، إذا كان هناك أخوة تسجل، يعني أخونا محمد ربنا يحفظه ويبارك فيه، أو أي أخوة تسجل، نبدأ نوزع هذا التسجيل، أو يعني نوليه اهتماما، لا سيما بهذا الجزء، الجزء الذي نتكلم فيه عن بحث أنواع النار. جزاك الله خير يا شيخ محمد. فنوزع على الأخوات وعلى الإخوة، بحيث أنه يعني يقتبسوا منه، أو أنه يكون تفتيح لهم في بحث أنواع النار، وإن النار دي مش مجرد حريقة. هذا الذي نريد أن نوصله إلى الناس، إنه النار دي فيها عذاب الوحدة، خلاص إنه يبقى لوحده، عذاب الوحدة إنه يبقى عايش لوحده. يعني زي ما قلنا كده، لو عايش في قصر وعايش في لوحده، يقول لك جنة من غير ناس ما تنداس، جنة من غير ناس إيه؟ ما تنداس. طبعا ده مثل دارج عندنا بمصر. يبقى دلوقتي حتى لو عايش لوحده في قصر هيبقى عايش إيه؟ حزين، فما بالك إنه يبقى عايش في العذاب ده كله ولوحده، أو إنه يبقى عايش في العذاب ده كله ويبقى أعمى، إنه عايش في العذاب ده كله ومش قادر يقول آه أبكم، يبقى عايش في العذاب ده كله ومش سامع أصوات الناس اللي بتتعذب معاه، أصم، مش سامع أصوات الناس اللي بتتعذب، يعني اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه بلوته ومصيبته خلاص، لكن ده ما بيسمعش عذاب الناس. فأنواع كتير من العذاب، نعم دي أنواع كتير جدا من العذاب، أنواع عذاب النار. يعني هذا الذي أريده، ويعني أظن ما في هذا الكفاية لمن أراد الهداية. فإلينا المولى جل وعلا أن يبارك لنا وأن ييسر لنا. طيب، يعني أنا شايف أن احنا طولنا عليكم، أنا كنت يعني أرجو أن احنا نتكلم النهاردة عن أهمية الجولات والكلام ده، ويعني لا أدري، لعلنا أيضا نرجئه ليوم آخر حتى لا يعني نطيل عليه. إن شاء الله سنحاول أن يكون معنا بعض الأفاضل أو أحد الأفاضل في جولة الأسبوع القادم عن أنواع عذاب النار، ومش مجرد حريقة. هنحاول إن شاء الله بإذن الله نرتب مع بعض إخواننا لكي يعطي هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم الخير، إنه ولي ذلك مولاه. ونريد يا إخوة ويا أخوات أن يكون اجتماعنا هذا، أو يعني أن يكون هذا اللقاء ليس مجرد لقاء أنا أتكلم وأنتم تستمعون، فإنني أسعد جدا وسعدت جدا بكل كلمة تكتب وبكل يعني تعليق يعلقه ستعلقه أخ أو يعلقه أخت أو كذا، يعني بكل كلمة تكتب أنا أسعد جدا بها، ويعني يشعر أن هناك تفاعل وأن هناك قيمة لما نفعل. أما يعني الإخوة الذين يتواجدون بالاسم فقط فهذه المادة ليس فيها حضور وغياب، يعني لا نعطي درجات فيها على الحضور والغياب. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع كل من حضر، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في كل من حضر إنه ولي ذلك مولاه، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في أعلى جنان الخلد، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم يا ربنا هون علينا كربات يوم القيامة، اللهم يا ربنا يسر لنا الصيام حتى تبعدنا به عن النار 70 خريفا بكل يوم، يا ربنا يسر لنا صيام النافلة وأعنا عليه وتقبله منا وتقبله منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.